وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ صوم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا منها مذءوما 너무 높아. Thank you. ينزع عنهما لباسهما يا شيخ الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا شيخ. إنه صدق الله.